بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أسماء لازمت النداء، وفول بعض ما يخص بالنداء. أسماء لازمت النداء، يعني أسماء لا تأتي إلا بصيغة المنادى، أسماء لا تستعمل في اللغة العربية إلا منادى. واضح؟ لا يأتي فاعلا، لا يأتي مجرورا، لا يأتي مبتدأ، واضح؟ لا يأتي إلا منادى. هكذا. ما هي هذه الأسماء؟ سنعرف الآن ما سيذكره الناظم. قال: وفول بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا، والطردا في سب الأنثى، وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو. الشرح: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء. إذن نقول الأسماء نوعان: أسماء تأتي في النداء وتأتي في غير النداء، مثل زيد وما شئت من الأسماء. زيد تقول جاء زيد فهنا فاعل، وعندما تقول يا زيد هنا منادى، إذن زيد يأتي منادى ويأتي غير منادى. النوع الثاني وهو الذي لأجله عقد ابن مالك هذا الباب، وهو أسماء لا تأتي إلا منادى. لذلك قال: من الأسماء، من هنا للتبعيض، من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فلو. ما معنى يا فلو؟ يعني أي يا رجل، يا رجل. إذن هنا كلمة فلو، هذا الاسم لا يأتي في اللغة العربية إلا منادى. واضح؟ لا يأتي إلا منادى. فنقول فلو منادى مبني على الضم لزوما ووجوبا، ولا يأتي بغير هذا. يعني لا يجوز أن تقول جاء فلو، جاء فلن، وتقول مثلا فلن فاعل مرفوع عند رفع الضمة، لا يمكن، لا يمكن أن تراه فاعلا أو مبتدأ أو غير ذلك، لا بد أن يكون في صيغة المنادى. وهل فلو أصلها هكذا حرفان فاء ولام فقط، أم فلو أصلها فلان ثم حذف منه الألف والنون فصارت فلو؟ فيه قولان. قال في الحاشية: الأصح أنه موضوع بحرفين وليس مرخما عن فلان. إذن فيه قولان. قيل هو موضوع هكذا خلقة، خلقه الله هكذا من البداية على صورة، على حرفين الفاء واللام. والقول الثاني: لا، أصله فلان ثم دخله ما يسمى بالترخيم، وسيأتينا هذا الباب إن شاء الله، فحذف منه الألف والنون فصارت فلو. وكذلك مثله فولة، فولة يا فولة، يعني يا امرأة. واضح؟ يا فولة. قال: نحو يا فولو، أي يا رجل. ولؤمان، لؤمان ما معنى لؤمان؟ للعظيم اللؤم، للعظيم اللؤم، أي الشح ودناءة النفس. نعم. وكذلك مثله يا ملئم، نفس الشيء، يا ملئمان، يا مخبثان، يا نومان، نومان يعني كثير النوم بفتح النون، والأكثر في بناء مفعلان كونه للذم كما ذكر. وقد جاء في المدح مثل يا مطيبان ويا مكرمان. نعم، هذا كله ذكره الخضري. طيب، إذن يا لؤمان للعظيم اللؤمي، ويا نومان للكثير النومي. طيب، هل هذا نقيس عليه ونخترع أمثلة؟ قال: لا، وهو مسموع، يعني كلمات محدودة تحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال: وأشار بقوله والطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال هذا الوزن فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي. نحو الآن يا خباثي، هذا يستعمل لسب الإناث. خباثي أصله خبث، إذن أصله فعل ثلاثي، فأخذنا من هذا الفعل الثلاثي اسما على وزن فعالي. طيب، اسما على وزن فعالي، ويأتي في صيغة النداء، والهدف منه السب والشتم، وهذا يكون في سب الأنثى، في سب الأنثى. طبعا المؤمن ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب بيان اللغة، يعني هذا من باب بيان اللغة. طيب، وأيضا يعني أحيانا قد تكون هذه المرة تستحق أن يقال لها هذا الكلام. على كل، بحثنا لغوي وليس شرعيا. إذن نأتي إلى الفعل خبثة وهو فعل ثلاثي، فنشتق منه أو نصوغ منه دعنا نقول اسما على وزن فعالي ونبنيه على الكسر ونستعمله في ذم الأنثى وسبها، فنقول يا خباثي يعني يا خبيثة، ويا فساقي يعني يا فاسقة، ويا لكاعي يعني يا لكع. نعم، لكاع معناه يا خبيثة، لكاع معناه لكع، اللكع هو الخبيث ولكاع يعني خبيثة. تذكرون البيت الذي مر بنا عندكم في الحاشة رقم 5، قد ورد لكاعي سبا للأنثى وظاهره أنه غير مستعمل في النداء، وذلك في قول الحطيئة ويقال هو لأبي الغريب النصري أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. هذا البيت مر بنا، الشاهد قوله إلى بيت هو يسب زوجته فيقول أنا أطوف ما أطوف، أي أطوف في الأسواق وفي الأحياء لطلب الرزق ونحو ذلك، ثم آوي إلى بيت أي وهو بيته، فإذا رجعت إلى بيتي وجدت في هذا البيت قعيدة، القعيدة هي المرأة، هذه القعيدة لكاعي. فقوله لكاعي هذا على وزن فعالي، طيب، وهو من الأوزان التي تستعمل في سب الأنثى، وهو أيضا ملازم، مفروض أنه لا يأتي إلا في صيغة النداء، لكن الشاعر الحطيئة استعمله في غير النداء، قالوا هذا إما أن نقول شاذ أو يؤول، فيكون تأويله إلى بيت قعيدته مقول لها يا لكاعي. إذن مقول لها يا لكاعي هذا كله محذوف، إذن يا لكاعي هنا جاء في صيغة النداء ولا جاء في صيغة النداء، حينئذ جاء على القاعدة. إذن يقول ينقاص في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي. لاحظ صيغة نداء، لا يجوز أن تقول جاءت خباثي، لأن هذا خباثي ملازم للنداء، لا يجوز أن يأتي في غير النداء مثل أن يكون فاعلا، نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكعي. ثم قال وكذلك ينقاص استعمال فعالي مبني على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر. هذا ذكره من باب الاستطراد، من باب الفائدة، كما أنه ذكر لك أن فعالي يأتي في سب الأنثى، طيب، في صيغة النداء، كذلك اعلم أن وزن فعالي يأتي صيغة أمر، هذا ذكره من باب الفائدة ليس له علاقة بالنداء. وهذا مر بنا، نحو أن تقول نزالي وضرابي وقتالي. ما معنى هذه الأمثلة الثلاثة؟ ما معنى نزالي أي انزل، ضرابي أي اضرب، وقتالي أي اقتل. إذن جاء نزالي، هذا مبني من كل فعل ثلاثي، نزالي مأخوذ من نزل، وصغنا منه اسم فعل أمر على صيغة فعالي، طيب، لنأمر به، فنزالي بمعنى انزل، وضرابي بمعنى اضرب، وقتالي بمعنى اقتل. هل هذا سماعي أم قياسي؟ قال لك هذا ينقاس، ينقاس يعني هذا قياسي لك أن تقيس عليه. نزالي وضرابي وقتالي أي انزل واضرب واقتل، وقياسه بشروط أن يكون من فعل ثلاثي مثل نزل، تام مثل نزل، تام فعل نزل فعل تام ليس ناقصا، متصرف نزل ينزل انزل، إذن هو متصرف ليس جامدا، متصرف تام التصرف يعني يأتي منه الأشكال الثلاثة الماضي والأمر والمضارع. إذا وجدت هذه الشروط لك أن تقيس عليه. هذه الشروط تجدونها في الحاشية رقم حاشية رقم 1. طيب، ثم قال وكثر استعمال فعلة. الآن انتقل إلى وزن جديد، فرغنا من فعالي ننتقل إلى فعلة. قال وكثر استعمال فعلة في النداء خاصة يعني فقط مقصودا به سب الذكور، حتى يعني لا يغضب النساء ويقولون حتى لا يغضب النساء ويقولن لماذا ذكرتم سب الإناث ولم تذكروا كيف يسب الذكور في هذا الباب. نقول ذكرنا لسب الإناث وزن فعالي، طيب لسب الذكور كيف له وزن فعل، وقد جاء هذا في السنة النبوية كثيرا، جاء يعني في كلام الصحابة وكذا. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، نحو يا فسق يعني يا فاسق، فحولناه من فاعل صار فعل، ففسق على وزن فعل، وهذا كثير. طيب ويا غدر يعني يا غادر، ويا لكع، نعم، ولا ينقاس ذلك، يعني هل هذا يحفظ أم يقاس عليه؟ قال هذا لا يقاس عليه. هل فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف. ابن عصفور يرى أنه قياسي، والمصنف يرى أنه سماعي. طيب، إذن هذا كثير، ويعني العجيب أنهم جعلوه في سب الإناث قياسيا وفي سب الذكور سماعيا. على كل حال، طيب، وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء التي قلنا إنها لا تأتي إلا منادى قد تستعمل في الشعر في غير النداء، قد تستعمل في الشعر في غير النداء، وهذا مثلنا لكم عليه قبل قليل بإيش؟ أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، فلكاعي هل هو منادى؟ قلت لكم هذا مشكل يحتاج إلى تأويل. فهو يقول لك نعم قد ورد هذا في الشعر كقوله تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، واضح شاهد عن فلي. نحن ماذا قلنا عن فلي؟ قلنا لا يأتي إلا منادى، صح؟ مبني على الضم. هنا كيف جاء؟ لم يأتي منادى بل جاء اسما مجرورا. ما حكم هذا؟ نقول ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه. البيت لأبي النجم العجلي من أرجوزة طويلة وصف فيها أشياء كثيرة. لجة، نعم لجة، لا لجة تلك لجة البحر وهو وسطه، أما اللجة بالفتح هي الجلبة واختلاط الأصوات في الحرب، وما زالت تستعمل هذه المفردة إلى الآن في بعض اللهجات العامية في شبه الجزيرة العربية. يقولوا ما هذه اللجة، ما هذه اللجة، يعني ما هذه الأصوات المزعجة. المعنى شبه تزاحم الإبل ومدافعة بعضها بعضا بقوم شيوخ في لجة وشر يدفع بعضهم بعضا، فيقال أمسك فلانا عن فلانا، أي احجز بينهم. وخص الشيوخ لأن الشبان فيهم تسرع إلى القتال. وقبل بيت الشاهد قوله تثير أيديها عجاج القسطلي إذ عصبت بالعطن المغربلي تدافع المشيبي ولم تقتلي، إلى أن يقول تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فولي. القسطل الغبار، العجاج مرتفع منه، نعم عصبت يعني اجتمعت، العطن مبرك الإبل، المغربل المنخول. الآن في العامية يقولون فلان غربلني، فلان غربلني، نعم هذا أصله. وقد أراد تراب العطن. تدافع الشيب مصدر تشبيهي منصوب بعامل محذوف، أي اجتمعت وتدافعت تدافعا كتدافع الشيب. والشاهد فيه قد بينته لكم، فلو صارت فولي، نعم وهناك يعني تخريجات لهذا البيت تجدونها في قوله الشاهد فيه. طيب اقرأوه للفائدة. طيب وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل اللطيف القصير. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى الاستغاثة، يعني عنوان لها الخضر بمطلب، مطلب في الاستغاثة أو مطلب الاستغاثة. ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة، أنا أستغيث بالله أي أنادي ربي. إذن نحن ما زلنا في أبواب النداء وفصول النداء. ما معنى الاستغاثة؟ استغاث زيد ربه، استغاث سين الألف والسين والتاء، السين والتاء يدلان على الطلب. استسقى طلب السقيا، طلب السقيا. استغفر طلب المغفرة. استعان طلب العون. استغاث طلب الغوث. وما هو الغوث؟ هو يعني نجدة، ما نجد النجدة من الشدة. وهنا عرفها نقلا عن شرح المكودي على الألفية، قال هي نداء من يخلص من شدة، أن تنادي من يخلصك من شدة أو يعين على دفع مشقة، إما أن تكون واقعا في شدة وتريد أن تتخلص من هذه الشدة، أو أن تكون تريده أن يعينك على دفع مشقة. واضح؟ طيب كيف نستعمل الاستغاثة؟ قال وتتعين فيه يا دون سواها من أدوات النداء. نحن عرفنا مجموعة من أدوات النداء في أول الباب، باب النداء، لكن هو يقول لك هنا في الاستغاثة لا نستعمل إلا يا فقط. واللام دون سواها من حروف الجر، نعم، وسنرى أننا أيضا سنوظف اللام. إذا نستعمل يا ونستعمل يا ونستعمل اللام كما سنرى إن شاء الله. طيب قال الإمام ابن مالك إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. الشرح يقال يا لزيد لعمر. انتبهوا هنا عندنا ثلاث أشخاص، أنا الشخص المستغيث، طيب أنا الشخص المستغيث. طيب من المستغاث به؟ زيد. يا لزيد. طيب من المستغاث له؟ من الواقع في مصيبة؟ من الواقع في شدة؟ من الواقع في مشقة؟ عمرو. فهذا المستغاث له. إذن صار المستغيث أنا المتكلم، والمستغاث به وهو زيد، والمستغاث لأجله أو مستغاث له وهو عمرو. طيب معرفة هذا مهم في الأحكام النحوية. إذن نقول يا لا، ندخل اللام أولا، استعملنا كما تلاحظون يا، ولا يستعمل في الاستغاثة إلا لفظة يا. طيب الملاحظة الثانية، أدخلنا اللام على من؟ أدخلنا اللام على المستغاث به وفتحناها، فقلنا يا لا، يا لا زيد، يا لا زيد. طيب ثم قال لعمر، هذا المستغاث لأجله، ودخلت عليه اللام، وتلاحظون أن لام عمر إيش؟ مجرورة. إذن هنا ماذا حصل؟ لام المستغاث به مفتوحة، ولام المستغاث له مجرورة أو مكسورة. تمام؟ فيجر المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة. واضح؟ طيب لماذا فرق هذا؟ قال وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر، نحو لك وله. أنت إذا أدخلت اللام، لام الجر على الضمير، ماذا تقول؟ ستقول لك، ما تقول لك، صح؟ وتقول له، ما تقول له، صح ولا لا؟ إذن هذه قاعدة اللام الجر، أنها إذا دخلت على الضمائر تفتح. فالعلماء يقولون هنا زيد في المثال هو في الحقيقة واقع موقع المضمر، والشيء إذا وقع موقع المضمر أخذ حكم المضمر، وحكم المضمر أنه إذا دخلت عليه اللام أنه يفتح. وهذا تفريق وتمييز بين لامي المستغاث به والمستغاث له. إذن المستغاث به لامه مفتوحة، والمستغاث له لامه مكسورة. ويعني لو أردنا أن يعني نتفلسف ونفرق بينهما من ناحية معنوية، فنقول المستغاث به أقوى فيناسبه الفتح، لأن الفتح سيأتي على يديه، والمستغاث له هذا الضعيف، هذا المسكين، هذا المكسور، فيناسب له الكسر. واضح؟ طيب ثم قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. الشرح، إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، عطف على المستغاث مستغاث آخر، يعني سنستغيث الآن بشخصين لينقذ شخصا واحدا، خلاص. فهذا إذا فعلت ذلك فلا يخلو من حالين، فإما أن تتكرر معه يا أو لا. فإن تكررت يعني يا، إن تكررت الياء ما الحكم؟ لزم الفتح. فتح إيش؟ فتح اللامين. أي اللامين؟ لام المستغاث به الأول والمستغاث به الثاني. طيب وماذا عن المسكين المستغاث لأجله المكسور؟ هذا يبقى مكسورا. فنقول هكذا يا لزيد ويا لعمر لبكر. كم مستغاث به عندنا؟ اثنان، زيد وعمر. ماذا فعلنا بلامهما؟ فتحناهما. لماذا؟ لأنك كررت الياء. وماذا فعلنا بلام المستغاث لأجله؟ بقي مكسورا. هذه الحالة الأولى. ننتقل للحالة الثانية، وإن لم تتكرر. من لم تتكرر؟ لم تتكرر يا، ما الحكم؟ لزم الكسر، يعني نكسر من؟ نكسر اللام الثانية التي دخلت على الشخص المستغاث به الثاني. نفس المثال الأول لكن لن نكرر يا، فنقول يا لزيد ولعمر ولبكر. كم مستغاث به؟ اثنان. استغفنا ببطلين وهما زيد وعمر. من المسكين المظلوم أو الذي يحتاج إلى إغاثة؟ هو بكر. فلام بكر بقيت مكسورة، لكن ولام زيد هذا الأول بقيت مفتوحة، لكن لام عمر الرجل الثاني البطل الثاني هذا كسرنا لامه. هذا الشاهد. لماذا؟ لأننا لم نكرر يا، وإنما جئنا بيا مرة واحدة، هكذا لغة العرب. قال وإن لم تتكرر لزم الكسر، نحو يا لزيد ولعمر لبكر. كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، يعني في المثال الأول في أول الفصل. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يكسر اللام وجوبا، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، هذا صورة، ومع المستغاث له وكله قد ذكر. ثم قال ولام مستغيث عقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الشرح: تحذف لام المستغاث. هل يجوز حذف لام المستغاث؟ نعم، ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها. طيب هل يجوز أن أجمع بينهما؟ لا، قد كررنا هذه القاعدة 10 مرات، لا تجمع بين العوض والمعوض. نحو يا زيدا، هذا مستغاث به، هذا البطل. ومن المظلوم؟ لعمر. لعمر ماذا فعلنا في زيد؟ أين اللام؟ حذفت. ماذا عوضنا عن هذا الحذف؟ عوضنا عنه بالألف. هل هذا جائز؟ نعم. ومثل المستغاث المتعجب منه، كذلك إذا كنت تتعجب من شيء فتقول نحو يا للداهيتي، يا لل تفتح اللام، يا للداهيتي. نعم، ويا للعجبي، ويا للعجبي، هذا متعجب منه، هذا متعجب منه. فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف. ما معنى تعاقب؟ يعني تعقبها. فنحذف اللام ونضع مكانها ألفا. متى؟ في أسلوب التعجب، تماما كما فعلنا في أسلوب الاستغاثة. فماذا نقول؟ فتقول يا عجبا، يا عجبا لزيد. هذا أسلوب تعجب. ماذا فعلنا؟ أين اللام؟ غير موجودة. حذفنا اللام وحلت محل اللام الألف. واضح؟ فيريد أن يقول لك، نحن نقول في الاستغاثة يا لزيد لعمر، هذا الأصل. طيب أريد أن أحذف اللام وآتي مكانها بالألف، لا بأس. فتقول يا زيدا لعمر. هذا في أي باب؟ الاستغاثة. في باب المتعجب منه كذلك تستطيع أن تقول يا للداهية، يا للعجب، يا للعجب، هذا أسلوب تعجب. طيب جئنا بلام مفتوحة أيضا. طيب هل يجوز أن أحذف اللام وأضع مكانها ألفا؟ نعم، فتقول يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد. عجبا منادى مستغاث متعجب منه، مبني على الضمة المقدرة على آخره منع ظهورها فتحة مناسبة للألف، والألف عوض عن لام الاستغاثة. نعم. ومنه قول امرؤ القيس ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا، فيا عجبا من كورها المتحملي. فيا عجبا، حذفنا اللام، أصله يا لعجب أو يا للعجب، هذا أصله. ويقول العلماء أصل هذا المعنى، هذا على رأي يعني، يقولون كأن الإنسان ينادي العجب. العجب ليس عاقلا، لا ينادى، لكن يقولون معنى مجازي، كأنني من شدة هول الموقف أنادي العجب نفسه وأقول له يا أيها العجب احضر الآن، احضر، هذا موقعك، هذا مكانك، هذا وقتك. واضح؟ يا للعجب، وهذا يستعمل كثيرا في المسلسلات وكراتين كرتون الأطفال ونحو ذلك، يستعملونه كثيرا يا للعجب. يا للداهيتي. قال الخضري أي تعجبا عن عظمها، وقولهم يا للماء والعشب تعجبا من كثرتهما. وظاهر كلامه أن الاستغاثة غير باقية، بل هو مستعمل في محض التعجب. يعني ظاهر كلام بن عقيل أن أسلوب التعجب شيء وأسلوب الاستغاثة شيء، فهما منفصلان عن بعض، ويحتمل أنها باقية، يعني الاستغاثة باقية مع التعجب، مع إشراب اللفظ معنى التعجب، لكنها ليست استغاثة حقيقية، لأنه ليس منادا حقيقة كما صرح به الرضي، بل تنزيلا. يعني الرأي الثاني يقول لا، هو استغاثة مخلوطة بتعجب. واضح؟ يعني في رأيان، رأي يقول أننا عندما نقول يا للعجب أن هذا فقط تعجب، فقط لا يوجد استغاثة. والرأي الثاني يقول لا، يقول هو هو هو تعجب لكن مخلوط باستغاثة. فإذا قلت يا للماء فكأنك تناديه وتقول احضر حتى يتعجب منك، وعندما نقول يا للعجب كأنك تقول احضر حتى يروك، فهذا وقتك. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالاستغاثة. ننتقل الآن إلى أسلوب جديد أيضا مما يندرج تحت أساليب النداء، وهو ما يسمى بالندبة. الندبة ما هي؟ الندبة يقال ندبة بضم النون، مصدر من قول العرب ندب زيد، ندب زيد الميت، يعني ناح عليه، ما معنى نحى عليه؟ يعني بكى عليه، بكى عليه لفقده حقيقة، إما أنه مات حقيقة أو أنه تنزيلا منزلة المفقود، يعني هو ما مات لكنه مفقود، لا نعرف هو أين مكانه، كما تقول العرب لا حي فيرتجى ولا ميت فينعى، لا هو بالحي فيرجى ولا هو بالميت فينعى. فإذا هذا مفقود، والمفقود ينزل منزلة الميت، فلذلك هذا المندوب، المندوب هو الذي أنت تندبه، أي تبكي عليه وتنوح عليه وتعدد خصاله، تقول كان كذا وكان يفعل كذا وكان كريما. يقول خضري: وأكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن احتمال المصائب. هذا هو الندبة في اللغة العربية. أما في اصطلاح النحويين، فالندبة هي نداء المتفجع عليه. إنسان تتفجع عليه يعني مفقود، ميت، ميت أو مفقود. طيب ميت أو مفقود، مثلا تقول وزيداه، إما أنه ميت حقيقة أو أنه مفقود. طيب إذن هو نداء المتفجع عليه، طيب هذا الذي أنت تحزن عليه، أو المتوجع منه، هذا إذا كان هناك عضو من أعضاء جسدك يؤلمك، عفنا الله وإياكم، فتقول وظهره ورأسه، هنا أنت تتوجع يعني تتألم. واضح إخوان؟ هذا هو المندوب في الاصطلاح. قال الإمام ابن مالك: ما للمناد اجعل لمندوب، وما نكير لم يندب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. الشرح: المندوب، المندوب يعني المبكي عليه، هو المتفجع عليه، قلت لكم لفقده حقيقة، إما أنه فقد حقيقة أو تنزيلا منزلة المفقود. نحو وزيداه، وزيداه، ماذا زدنا هنا؟ عندنا ثلاث زوائد، و وعندنا و، وهذا حرف الندبة، وعندنا الألف أيضا زائدة، وعندنا الهاء، هاء السكت. كيف نعرب؟ نقول زيدا و، أو أولا و هذا حرف ندبة أو حرف نداء، زيدا هذا منادى مندوب، منادى مندوب، مبني على الضمة. لماذا مبني على الضم؟ لأنه مفرد علم. طيب أين الضمة؟ نقول مقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ نقول الفتحة المناسبة للألف، لأننا وضعنا الألف، ما الذي يناسب الألف؟ فتحة. فإذا منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة في محل نصب، طبعا لأنه في حكم المنادى، والمنادى في محل نصب. والألف هذه تسمى ألف الندبة، لا محلها من العراب، والهاء هاء السكت زائدة أيضا لا محلها من العراب. والمتوجع منه نحو ظهراه ورأساه وقلباه وهكذا. ظهراه يعني موجود عندكم إعرابه لمن أراده في الأسفل. ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه. لماذا؟ لأن رجل نكرة والنكرة لا تندب. هذا في إيش؟ هذا في المتفجع عليه. أما المتوجع منه كقولك ومصيبته وحزناه، حزن نكرة، مصيبة نكرة، يجوز ولا لا يجوز؟ تريد مصيبته وحزنا غير معينين فهذا جائز، جائز. وسبب عدم ندب النكرة أن الندب تعظيم وإظهار أهمية، ولا يتأتيان مع النكرة ولا مع المبهم، لا يناسب. أنت عندما تندبها معناها أن هذا الشخص المندوب إيش؟ عظيم. طيب كيف تندب شخص النكرة؟ فهمتم الفكرة؟ ما يتسقان، الندبة لا تكون إلا لشخص عظيم، فكيف تندب شخصا مجهولا؟ قال ابن عقيل: ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه. نعم نعم، فلا يقال ورجلاه، عفوا أنا قلت رجلاه كنا، نعم ورجلاه، لأني كنت شوشني الخضري، كنت أقرأ فائدة ذكرها الخضري، يقول والمتوجع منه هو إما سبب الألم كوامصيبته، لأن المصيبة هي سبب الألم، وحزناه الحزن سبب الألم، وإما محله نحو ظهراه ورأساه، وقيل هذا يسمى المتوجع له. هذا الذي أشغلني. طيب نعود الآن لابن عقيل، قال ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجله لأن رجل نكرة، ولا المبهم كاسم الإشارة، اسم الإشارة مبهم فيه غموض يحتاج إلى مشار إليه حتى يعرف، نحو وهذا هذا مبهم، وقد عرفنا هذا نص عليه بن أجرون في الأجرومية لما قال الاسم المبهم، قلنا لكم هناك الاسم المبهم شيئان، اسم الإشارة واسم الموصول. إذن لا يقال وهذا، لماذا؟ لأنه اسم إشارة واسم الإشارة مبهم فلا يندب، ولا الموصول لأن الموصول أيضا اسم مبهم، لماذا؟ يحتاج إلى صلة الموصول حتى يتضح معناه، وقد عرفنا هذا في باب الاسم الموصول أن صلة الموصول وظيفتها تفسير الصل تفسير الاسم الموصول مطلقا، لا في استثناء، قال إلا إن كان خاليا من ال، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني واشتهر بالصلة، يعني إذا كانت الصلة صلة الموصول مشهورة معروفة عند الناس كقولهم ومن حفر بئر زمزم، ومن من هنا اسم موصول وقد ندب، كيف يجوز هذا؟ وقد قلنا قبل قليل لا يجوز، لا يجوز أن يكون المندوب اسما موصولا، نقول هذا حالة استثنائية، لماذا جاز؟ نقول وجود القيدين، ما هما؟ أولا أنه خالي من ال، ومن حفر بئر زمزمة لا يوجد ال، وأمر الثاني أن الصلة هنا مشهورة، اشتهر بالصلة، الاسم الموصول هنا اشتهر بصلته، لأن ومن حفر بئر زمزم، من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب، وعبد المطلب شهرته يعني أشهر من أن يعرف به، فلذلك هو هنا صحيح أنه اسم موصول والاسم الموصول مبهم، لكن في هذه الصورة ينزل منزلة المعروف لأن عبد المطلب معروف حتى وإن لم يصرح باسمه، واضح إخوان؟ نقول ومن حفر بئر زمزم، و حرف نداء وندبة، من هذا اسم موصول مبني على السكون وهو منادى مندوب مبني على إيش؟ ضم المقدر، لماذا؟ لأنه ساكن سكون أصلي. طيب ومن وحفر هذا فعل والفاعل هو، وبئر هذا المفعول، تمام، وهو مضاف، وزمزم مضاف إليه مجرور على مجرور الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لما فيه من العلمية والتأنيث. طيب والجملة الفعلية صلة الموصول لا محلها من الإعراب، نعم، والألف زمزمة ماذا قلنا عنها؟ الألف هذه قلنا ألف الندبة لا محل من الإعراب، والهاء السكت زائدة أيضا لا محلها من الإعراب. ثم قال الإمام ابن مالك ومنتهى المندوب صله بالألف، هذا قلناه، الألف زمزمة وزيداه وظهراء، هذه الألف، ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، فذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. الشرح، يلحق آخر المنادى المندوب ألف، أو يلحق آخر المنادى المندوب ألف، نحو وزيدا، و حرف نداء وندبة، زيدا هذا عرفنا أنه منادى مندوب وعرفنا إعرابه أنه مبني على ضم مقدر منع ظهور اشتغال محل بالحركة المناسبة وهي الفتحة لأنها تناسب الألف، والألف هذه ألف الندبة، وهذا هو محل الشاهد أن المندوب تلحقه ألف في آخره، وهذا الألف تسمى بألف الندبة لا محلها من الإعراب. لا تبعد جاز مجزوم ليس فيه شاهد، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك أنا الآن أريد أن أندب موسى، موسى مختوم بإيش؟ بالألف، احذف هذه الألف الأصلية وضع مكانها ألف الندبة فقل وموسى، ماذا فعلنا؟ قال فحذف ألف موسى ثم وأتي بالألف للدلالة على الندبة، لذلك نقول هذه الألف ألف الندبة. إذن نقول موسى هذا منادى مندوب مفرد علم، والمفرد العلم مبني على الضمة، أين الضمة؟ مقدرة منع من ظهورها للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل نصب، والألف للندبة لا محل من إعراب، والهاء هاء السكت لا محلها من إعراب، سنتكلم عن هاء السكت إن شاء الله مرة أخرى لا تقلقوا في باب الوقف. طيب ثم قال أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها، ماذا نفعل به؟ يحذف. نحو ومن حفر بئر زمزم، هذا أصله. طيب هذا أصله، هذا طبعا على قول، على قول من يرى أن زمزم منصرف، لأن زمزم فيه وجهان، يجوز أن تجعله ممنوع من الصرف كما عربناه قبل قليل، ويجوز أن تجعله منصرفا. متى يكون منصرفا؟ إذا اعتبرته مذكرا، فيكون مثل كلمة القليب، القليب التي وردت في السنة الذي هو البئر. طيب قليب بدر الذي هو بئر، فإذا جعلته مثل القليب فيكون مذكرا فهو منصرف. طيب وإذا جعلته في تأويل بئر فبئر مؤنث، بدليل الله أن الله عز وجل قال وبئر معطلة ولم يقل معطل، فدل هذا أنه مؤنث، وإذا كان مؤنثا إذن فيه العلمية والتأنيث. المهم أن ومن حفر بئر زمزماه، ماذا فعلنا؟ أصله ومن حفر بئر زمزم، ماذا فعلنا؟ حذفنا التنوين ووضعنا مكان التنوين ألف الندبة وجئنا بها السكت فصارت زمزماه. ونحو يا غلام زيدين، يا غلام زيدين، حذفنا التنوين ووضعنا مكانه الألف والهاء فصارت يا غلام زيداه. واضح؟ ثم قال والشكل حتما أوله مجانسا يكون الفتح بوهم لابس الشرح. إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة، إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة، يعني هو أصلا يوجد فيه فتحة قبل أن ندخل عليه الألف، لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، فتقول وغلام، أصله إيش؟ وغلام أحمد، غلام مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. الآن نريد أن ندخل عليه الألف، هل نحدث أي تغيير؟ يقول لك لا، ضع الألف كما هي. لماذا؟ لأن المكان جاهز، ما شاء الله جاهز، الألف جاءت ووجدت الفتحة موجودة تنتظرها، وأنتم تعرفون أن الألف تناسبها الفتحة جدا، لا نستطيع أن ننطق بالألف إلا بفتحة قبلها. إذن هنا هل نحدث تغييرا؟ لا نحدث تغييرا، فقط نضع الألف ونضع ما كان بعد الألف هاء السكت، فنقول وغلام أحمد. طيب هذا تمهيد، هذا ليس فيه بحث. قال وإن كان غير ذلك، ما معنى غير ذلك؟ ماذا سيكون غير الفتحة يا أخوان؟ غير الفتحة سيكون مثلا كسرة، ماذا نفعل بهذه الكسرة؟ قال وجب فتحه. إن كان غير ذلك وجب فتحه دائما. قال لك إلا إن أوقع في لبس. وجب فتحه ما مثاله؟ ما تقدم قبل قليل وغلام زيد، زيد هنا مختوم بإيش؟ بكسرة. إذا أدخلنا الألف سنفتح هذه الكسرة، فسنقول وغلام زيدا، حذفنا تنوين الكسر ووضعنا الألف وهاء السكت كما قلنا قبل قليل. طيب هل هذا فيه إشكال؟ هذا لا إشكال فيه لأنه لا يوقع في لبس، لكن هنا يقول لك وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس، يعني إذا أوقع في لبس نفتح؟ لا لا نفتح. قال في مثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد الذي ذكرناه قبل قليل وغلام زيداه، أصله إيش؟ وغلام زيد، كانك في آخره كسرة، حذفنا الكسرة ووضعنا فتحة وزدنا الألف والهاء فصارت زيداه، في إشكال؟ لا. فيه لبس؟ لا. طيب قال لك إذا أوقعك في لبس لا تفعل هذا، سنرى كيف. إذن يقول مثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيد، وفي زيد وزيداه، زيد أو زيد مثلا، زيد مرفوع فنحذف الضمة ونضع مكانه فتحة ثم الألف والهاء ونقول وزيداه. إذن تحويل الكسرة إلى فتحة لا إشكال فيه، تحويل الضمة إلى فتحة أيضا لا إشكال فيه، ولأنه لم يوقعنا هنا في لبس. ومثال ما يوقع فتحه في لبس، في لبس هو هذا المثال وغلامه هو، وغلام هو هو، وغلامك، وغلامك. طيب كيف حصل اللبس؟ سيتضح لكم اللفظ من خلال معرفة أصل هذه الكلمة. قال وأصله وغلامك، ما آخره بكسر الكاف، هذا المثال الأول. المثال الثاني وغلامه بضم إيش؟ بضم الهاء، هذا أصل المثال الثاني. طيب قال لو أردنا أن نطبق القاعدة، طيب لو أردنا نطبق القاعدة سنفتح لكن الفتح سيوقعنا في لبس. طيب فما هو الحل؟ قال فيجب قلب ألف الندبة، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء. نعم وغلامك، طيب يجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء، طيب وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت يعني على الأصل وعلى القاعدة وأتيت بألف الندبة فقلت ماذا؟ وغلامكاه وغلامهاه، لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، يعني التبس المؤنث بالمذكر، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء، متى؟ إن كان الفتح موقعا في لفظ، أوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لفظ. طيب نحو وغلامهوه وواغلامكيه. وإن لم يكن الفتح موقعا في لفظ فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو وزيداه وواغلام زيداه. طيب إخوان هذه المسألة الحاجة إليها في الحقيقة قليلة، طيب واستعمالنا لها يكاد يكون نادرا، يعني قد يعيش الإنسان طول حياته ولا يستعمل هذا الأسلوب. طيب لكن أنا سأوضح لكم أين حصل اللبس، هو ذكر لكم مثالين. طيب انظروا هنا، انظروا مثال هنا وغلامك. طيب عندنا مثالا وغلامك وواغلامه. وغلامك يا أخوة مختومة بإيش؟ مختوم بالكسرة. وغلامه مختوم بإيش؟ بالضمة. نأتي مثلا وغلامك، ما الإشكال الآن في غلامك؟ مختوم بالكسرة صح؟ القاعدة كانت تقول إذا أردت أن تندب هذا تزيد الألف وتتحول هذه الكسرة إلى فتحة وثم تأتي بالهاء، فإيش تقول؟ وغلامكاه. اختلف المعنى ولا؟ غلامك غير عن غلامك، لأن غلامك هذا ضمير مخاطبة أنثى، لكن غلامكاه هذا صار مخاطب مذكر، إذن حصل لفظ. كيف سأعرف أنا ماذا تقصد؟ واضح؟ إذن هنا تطبيقنا للقاعدة سيوقعنا في لفظ. واضح شباب؟ مرة أخرى الآن انظر هنا غلامك غلامك وغلامك، أنت الآن تخاطب امرأة، هذا ضمير مؤنث المخاطبة. طيب القاعدة تقول إذا أردت أن تندب فإنك تزيد ألفا، طيب إذا زدت ألفا ستضطر أن تفتح ما قبله، ماذا عندنا الآن قبله؟ كي كثرة. طيب لو فعلنا هذا ستتحول الكلمة من غلامك إلى غلامك، فطبقنا القاعدة عليه، الكسرة صارت فتحة ثم زدنا الألف ثم زدنا هذا السكت صارت إيش؟ غلامك. أليس هناك فرق كبير بين غلامك وغلامك؟ واضح، غلامك مؤنث مخاطب مؤنث، وغلامك هذا ضمير مذكر مخاطب. واضح إخوان؟ طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني نفس المشكلة، وهو قوله غلامه غلامه، هنا ضمير مذكر غائب صح؟ غلامه. طيب وغلامه مختوم بإيش؟ بالضمة. القاعدة ماذا تقول؟ إذا أردت أن تندب تزيد الألف ثم تأتي بها السكت صح؟ ثم إذا زدت الألف ماذا ستفعل؟ ستضطر أن تفتح الهاء غلامه، فماذا ستصبح الكلمة؟ ستصبح غلامها. ماذا صار الآن؟ صار مؤنثا، وأنت كنت تتكلم عن من؟ عن مذكر. واضح حصل لبس ولا حصل لبس؟ انتقل من كونه غائبا مذكرا إلى غائبة مؤنثة. فما الحل إذن؟ ما الحل؟ قال الحل يجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء. يعني نأتي للمثال الأول، غلامك، غلامك، إذا زدنا عليه الألف، زد الألف، إذا أوقعت الألف بعد الكسرة ماذا سيصبح للألف يا أخوان؟ ألف وقبلها كسرة، مباشرة تتحول الألف بقدرة قادر إلى ياء، تأثرا بإيش؟ تأثرا بالكسرة التي قبلها. واضح؟ فكيف ننطقها؟ وغلامكيه يا هند، وغلامكيه. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ أبقينا الكسرة كما هي، لم نقلبها فتحة كما هي القاعدة، لا، أبقينا الكسرة كما هي. طيب، ثم الألف التي دخلت ألف الندبة تحولت وانقلبت إلى ياء، ثم زدنا هاء السكت فصارت وغلامكيه. واضح إخوان؟ هذا في المثال، في أحد المثالين وهو المثال الثاني. طيب، بالنسبة للمثال الأول، وغلامه، ماذا نفعل؟ أبقي الضمة كما هي. طيب، زد بعد الضمة الهاء المضمومة، زد عليها ألفا، فإذا زدت عليها ألفا تتأثر الألف بالألف، ستتأثر بمن؟ بالضمة. إذا جاءت الألف، الألف حرف ميت ضعيف جدا، يتأثر بالحركات بسرعة. فإذا الآن الألف قبله ضمة، ماذا سيصبح الآن؟ ستتحول الألف بقدرة قادر إلى واو، تأثرا بالضمة التي قبلها، ثم نزيد عليها هاء السكت فتصبح وغلامه، وغلامه. هذه هي المسألة. إن فهمتموها الحمد لله، لم تفهموها لن تسألوا عنها إن شاء الله لا في الدنيا، وأرجو أن لا تسألوا عنها إن شاء الله في الآخرة. طيب، ثم قال وواقفا زد هاء سكت. هذه هاء السكت التي قلت لكم سنتكلم عنها، وسيأتي الكلام عنها مرة أخرى في باب الوقف. وواقفا زد هاء سكت إن ترد وإن تشأ، فالمد والهاء لا تزد الشرح، أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت، نحو وزيداه، هذه الهاء تسمى هاء السكت وهي زائدة لا محل من إعراب، أو وقف على الألف لك ذلك، نحو وزيداء، وزيداء أين الهاء؟ غير موجودة، إذن لك هذا ولك هذا. ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، يعني الهاء مختصة بالوقف، إذا ستقف تأتي بالهاء، إذا ستصل احذف الهاء. ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمر بن زبيراه. ماذا فعل الشاعر؟ ماذا فعل الشاعر؟ أثبت الهاء السكت ووصل، هذا شاذ، هذا ضرورة شعرية، مع أن الهاء، لماذا؟ لأن هاء السكت لا تأتي إلا في حالة الوقف. قائل هذا البيت مجهول، وعمر المندوب في البيت هو عمرو بن الزبير بن العوام، وكان أخوه عبد الله بن الزبير بن العوام قد سجنه أيام ولايته على الحجاز، وعذبه بصنوف من التعذيب حتى مات في السجن، هكذا يقول، والله أعلم. الشاهد قوله عمراه، حيث زيدت الهاء التي تجتلب للسكت في حالة الوصل، والمفروض أن يأتي به متى؟ في حالة الوقف. أيضا مثاله قول الشاعر يا مرحباه بحمار ناجية إذا أتى قربته للسانية، يا مرحباه أثبت هاء السكت ووصل، هذا شاذ. فقلت أيا رباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها، أيا رباه أتى بهاء السكت ووصل، وهذا يعني مخالف للأصل. ثم قال وقائل وعبدي وعبدا من في الندى ليا ذا سكون أبدا. الشرح، أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء، قد ذكرت لكم هذه اللغات سابقا، قيل فيه وعبدي بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة، هذا كلها لغات ذكرناها، أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة، أو يقلبها ألفا ويبقيها، كل هذا مر، قيل وعبداء ليس إلا. وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبديا ليس إلا. فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وعبدا وواعبدا، على أي لغة؟ على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. واضح يا إخوان؟ طيب ماذا بقي معنا من أبواب النداء؟ بقي معنا باب الترخيم، ثم باب الاختصاص، ثم باب التحذير والإغراء، وبهذا نختم أبواب النداء. ولعلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.